إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد شرعنا في القراءة في مختصر تفسير ابن كثير نسبة لسورة التحريم، فقد مضى الدرس الأول في قراءة الآيات مطلع السورة وما ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسيرها، حيث يقول ربنا جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله عز وجل قال لنبيه: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فقد حرم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه شيئا. ما الشيء الذي حرمه رسول الله على نفسه حتى عوتب هنا من ربه جل وعلا لما حرم على نفسه ذلك الشيء؟ قيل: في الشيء الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم قولان. الأول أنه حرم عليه الصلاة والسلام مارية القبطية التي هي أم ولده، فحرمها، وذلك كما ذكر ابن كثير رحمه الله في الحديث في قصة حفصة مع نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أصاب مارية في بيت حفصة وعلى فراشها، فعلمت حفصة بذلك فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، لقد جئت إلي شيئا ما جئت إلى أحد من أزواجك في يومي وفي دوري وعلى فراشي. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضين أن أحرمها، يعني أن أحرم مارية؟ قال: أن أحرمها فلا أقربها. فقالت حفصة: بلى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذكري ذلك لأحد. إلا أن حفصة قد ذكرت ذلك لعائشة رضي الله تعالى عنها. فجاءت هذه الآية التي بعدها: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، يعني هذا الذي ذكره لها وقال لا تخبري به أحدا، وهي نبأت به عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وسيأتي الكلام عن المتظاهرتين من هما. والأمر الثاني الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرمه على نفسه وهو العسل. حرم على نفسه صلى الله عليه وسلم أكل العسل. ابن كثير رحمه الله ذكر بأن هذا هو الصحيح، ولذلك قال: والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل، في تحريمه العسل. لماذا؟ لأن الحديث التي وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حرم عن نفسه العسل جاءت في الصحيحين، بخلاف ما ذكر في قصة حفصة وماري التي أصابها نبينا صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة وعلى فراشها، فليس في الصحيحين. فلذلك قدم ابن كثير رحمه الله وذكر بأنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم العسل. كيف حرم النبي صلى الله عليه وسلم العسل؟ ابن كثير كان قد ذكر حديثين وهما في الصحيح. أما الحديث الأول جاء فيه أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا عند زينب بنت جحش التي زوجته، شرب عسلا عند زينب بنت جحش، فقالت عائشة: فتواطأت أنا وحفصة، تواطأت أنا وحفصة، يعني على أمر هذا الأمر، وهو أنه إذا جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم قالت: إذا دخل عليك النبي صلى الله عليه وسلم فقل له: أكلت المغافير؟ أكلت المغافير، والمغافير هو صمغ الشجر حلو لكن له رائحة ليست طيبة، رائحة ليست طيبة. فقالت لها: قولي للنبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليك أكلت المغافير؟ فقالت: أكلت المغافير؟ إني أجد منك ريح مغافير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود له، وقد حلفت لا تخبر بذلك أحدا. يعني قال هذا لحفصة، ولكن لما دخل على عائشة قالت له نفس الأمر. وجاء أن حفصة، هذا الحديث الثاني، حفصة هي التي أهدي إليها العسل، هي التي أهدي إليها العسل، فتواطأت عائشة مع سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنها، كذلك مع صفية، أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليهن قلنا له: أكلت المغافير؟ أكلت المغافير؟ فينفي ذلك صلى الله عليه وسلم، ويقول في الرواية الثانية: سقتني حفصة شربة عسل. فيقال له عليه الصلاة والسلام: جرست نحله العرفط، جرست نحله يعني هذا العسل الذي أكلته قد رعت نحله في العرفط، العرفط هذا الذي يخرج منه الصمغ الذي هو المغافير، هذا قيل له أكلت المغافير، فهو حلو لك ريحه ليست طيبة. ومن ثم النبي صلى الله عليه وسلم حرم عن نفسه العسل. يبقى قضية الترجيح، هل أكل العسل عند حفصة أو أكل العسل عند زينب؟ من أهل العلم من يقول إن هذا يحمل على تعدد الواقعة، على تعدد الواقعة، بأن هذه واقعة الأولى أكل مرة العسل عند زينب وأكل مرة العسل عند حفصة. وما إذا قيل بأنها واقعة واحدة فنحتاج إلى الترجيح، فالمقدم أنه أكل العسل عند زينب، وقد تواطأت عائشة وحفصة على ما ذكر أنه إذا دخل عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولنا له: أكلت المغافير عليه الصلاة والسلام، ومن ثم حرم عن نفسه العسل عليه الصلاة والسلام. ومما يؤكد أن زينب هي التي سقته، وأن العسل، وأن عائشة وحفصة هما من تواطأتا وتظاهرتا، ما سيذكر ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى في بيان من هما المتظاهرتين الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآيات التي تلوتها آنفا في مطلع سورة التحريم، حيث قال ابن كثير رحمه الله، وهنا كنا قد توقفنا، قال: ومما يدل على أن عائشة وحفصة هما المتظاهرتان الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطرق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة، فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر: وأعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري: كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. قال: هي حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث قال: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، قال: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، فقالت: ما تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه، وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. قال: فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت: أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قلت: وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت: نعم. قلت: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر.

رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقال هنا فلم أزل حريصا، وهذا من توقيره لعمر، من توقيره لعمر أنه مكث سنة لم يسأله ولم يستطع ذلك مهابة له، ففيه توقير لعمر أو توقير للعالم إن شئت أن تقول، وفيه المهابة منه، يعني أن تستفسر عن أمر مما يخشى، ليس كل الأمور، لكن عن أمر مما يخشى أن يجد ذلك العالم المستفتي الذي سألته عنه شيئا منه، لكن ليس هذا في كل المسائل، ليس هذا في كل المسائل. ولهذا ابن عباس من أدبه مع عمر أنه تحين وقت خلوته معه، بقي هو وعمر فقط فسأله عن هذه الآية. قال ابن عباس حتى حج عمر وحججت معه، فلما كان ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة. فلما كان قال ببعض الطريق، ببعض الطريق وهم رجوع من مكة، حيث مر بمكان يسمى مر الظهران، بمر الظهران عدل عن الطريق، يعني الطريق التي يسلكها الناس واضحة، وعمر لما وصل إلى مكان عدل عن الطريق، غير المسار، غير المسار. لماذا؟ يريد أن يقضي حاجته، يريد أن يقضي حاجته. فقال ابن عباس وعدلت معه بالإداوة، عدلت معه بالإداوة يعني المطهرة أو إناء الطهارة الذي يوضع فيه الماء ليتطهر. قال فتبرز ثم أتاني، فتبرز يعني قضى حاجته، قضى حاجته. قوله تبرز من البراز والمكان الخالي البعيد عن البيوت. قال فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ، يعني لما قضى حاجته خدمه ابن عباس فسكب على يديه ليتوضأ. وهذا أخذ منه العلماء جواز الاستعانة أو الإعانة في الوضوء، جواز الإعانة في الوضوء، يعني إنسان يريد أن يتوضأ وأنت تصب عليه الماء، وأنت تصب عليه الماء وهو يتوضأ، ما حكم هذا؟ هذا جائز، هذا جائز ومباح، ولا يقال بكراهته، ولا يقال بكراهته. بعض الفقهاء يقول إن الاستعانة في الطهارة مكروهة إلا لحاجة، إلا إذا احتاج الإنسان، ما إذا لم تكن له حاجة فيكره أن يصب عليه أحد الماء. والصحيح أنه لا كراهة في ذلك، وإنما هو مباح وجائز، هو مباح وجائز أن الإنسان يصب عليه. فهذا نبينا صلى الله عليه وسلم قد صب عليه الماء عدد من أصحابه، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم أردفه النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فصب على نبينا صلى الله عليه وسلم وتوضأ وضوءا خفيفا كما وصف وضوءه. كذلك المغيرة بن شعبة صب على نبينا صلى الله عليه وسلم وتوضأ ثم مسح الخفين، وكذلك صفوان بن عسال صب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صب عليه الماء وتوضأ عليه الصلاة والسلام، هذا يدل على جواز ذلك، هذا يدل على جواز ذلك كما فعل هنا ابن عباس مع عمر. قال فسكبت على يديه فتوضأ، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس. قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه. هذا رأي الزهري، الزهري فهم من كلام عمر لما قال ابن عباس وعجبا لك، وعجبا لك، أن عمر ينكر على ابن عباس أن سأل هذا السؤال. ولهذا قال هنا والله ما سأله عنه، قال كره والله ما سأله عنه، كره ما سأله عنه، يعني كره أن يسأله هذا السؤال. وكأن هذا الكلام ما قاله وعجبا لك يا ابن عباس فيه إنكار على ابن عباس أن يسأل هذا السؤال. قال مع ذلك أجابه، ولهذا قال الزهري هنا في تتمة كلامه ولم يكتمه، يعني أجابه، أجابه عن مسألته. وهذا الرأي طبعا هو رأي ابن شهاب الزهري، هذا رأيه، يرى بأن قول عمر لابن عباس وعجبا لك ابن عباس أن هذا فيه إنكار عليه أن سأل هذا السؤال، ومع ذلك أجابه ولم يكتمه علما، ولم يكتبه علما. ومن أهل العلم من يقول إن قول عمر رضي الله تعالى عنه لابن عباس وعجبا لك يا ابن عباس متعجبا من صنيع ابن عباس ومن حرصه على التفسير ومعرفة المبهم، فقال تعجب من حرصه. هذا قال به بعض أهل العلم. ومن أهل العلم من يقول إن عمر بن الخطاب قد قال لابن عباس: وعجبا لك ابن عباس، متعجبا من عدم معرفته بالآية، بهذه الآية، ومن المقصود في هذه الآية، يقصد المرأتين من هما، يعني تعجب من خفاء ذلك على ابن عباس الذي هو معروف بالعلم والذي كان يلقب بالحبر، وقصته التي شاهدها عمر مع الأشياخ في تفسير سورة النصر تدل على ذلك، وهو صغير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكونه كان حريصا على العلم وعلى التفسير ومع ذلك خفيت عليه هذه الآية ومعنى هذه الآية، هذا وجه تعجب عمر بن الخطاب من ابن عباس على قول بعض العلم، فقال له: وعجبا لك يا ابن عباس. قال: هي حفصة وعائشة. هنا جاء الجواب، أجابه: من المقصود في هذه الآية؟ المرأتان من هما اللتان تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: حفصة وعائشة. قال: ثم أخذ يسوق الحديث. معنى أنه أخذ يسوق الحديث يعني أخذ يذكر القصة التي بسببها نزلت هذه الآية، التي سبب نزول هذه الآية. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: كنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم. قوله كنا معشر قريش، الذين كانوا في مكة وبعد ذلك هاجروا للمدينة، ولما هاجروا للمدينة احتكوا بالأنصار، الرجال والنساء احتكوا بالأنصار. فقال عمر: كنا معشر قريش قوما نغلب النساء. وقوله نغلب النساء يعني نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، نحكم عليهن ولا يحكمن علينا. الأمر أمر الرجل، إذا أمر بشيء فعلت المرأة، ولا تنازعه في ذلك ولا تجادله فيه، هكذا عهد الأمر في قريش مع نسوتهم. وهذا معنى قوله كنا نغلب النساء، نحكم عليهن ولا يحكمن علينا، ولا يحكمن علينا. إذا أمروا بأمر فلا يجادلنا فيما أمر به الأزواج. قال: فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، ويقصد الأنصار، العكس، عكس الحال التي كان فيها قريش مع نسائهم، فوجدوا النساء، نساء الأنصار، يحكمن على أزواجهم. فقال عمر: فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، تعلمن من نسائهم، تعلمن من سيرتهن، ويتعلمن من طريقتهن. وماذا الذي حدث؟ انقلب الأمر على المعهود. فقال عمر: وكان منزلي في دار بني أمية بن زيد بالعوالي. قال: فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، على خلاف المعهود، غضب على امرأتي فإذا هي تراجعه، تراجعه في أمر قد أمر به، في أمر قد أمر به، فإذا هي تراجعه على خلاف المعهود، تراجعه في الأمر، لا تقول له لا لا لو فعلت كذا وقال فعلي كذا ونصنع كذا، ويتقول له لو فعلت كذا وفعلت كذا. هذا معنى المراجعة، هذا معنى المراجعة التي يقصدها هنا عمر رضي الله تعالى عنه في الأمر الذي أمر به ونحو ذلك. فغضب رضي الله تعالى عنه، قال: فغضبت يوما على امرأتي فإذا هي تراجعني، فأنكرت أن تراجعني، أنكر أن ترد قوله أو أن تناظره فيه أو أن تجادله فيه، أنكر عمر ذلك، لأنه يعني سبق أن ذكر من المعهود في تعامله مع النسوة يعني في قريش أنهن لا يراجعن. قال: كنا نغلب نساء نحكم عليهم ولا يراجعن أزواجهم. قال رضي الله تعالى عنه: فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ما تنكر أن أراجعك، يعني أي شيء تنكره في أني أراجعك، أي شيء تنكر، ما الشيء الذي تنكره؟ وهذه قدمتها كاستفهام، ثم ذكرت أمرا هو الذي أفزع عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قالت: ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أزواجه من؟ حفصة ابنة عمر رضي الله تعالى عنه، كأنها تقول له امرأة عمر: أي شيء تمكن وأنا أراجعك، وهذه ابنتك تراجع من هو خير منك، من هو خير منك، تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا في بعض الروايات عند الإمام البخاري رحمه الله وغيره، قالت لو تقول لي هذا وابنتك تؤذي رسول الله، وابنتك تؤذي رسول، أي هي أيضا تراجع رسول الله وتهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل. إن ابنتك كما في رواية أخرى لتراجع، إن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من جملة الأزواج، هنا ذكرت الأزواج كل أزواج، لكن في بعض رواية الحديث خصت ابنته ابنت عمر، لأن هذا الذي سيؤثر فيه، سيؤثر في عمر، وهو الذي لأجله كما قلت فزع وأفزعه هذا الأمر، فقالت له إن ابنتك لتراجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبانا. قال فانطلقت فدخلت على حفصة، انطلقت وجاء أنه قال فأفزعني ذلك، وذهب مباشرة ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال فانطلقت فدخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت نعم. قلت وتهجره إحداكن اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ يعني ينظر الاستفسار منها أولا، تفعلين أنت هذا مع بقية الأزواج؟ تراجعن رسول الله؟ ويتقول نعم. تهجرين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الليل؟ ويتقول نعم. يعني الأمر الذي ذكرته له امرأته من فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معه، فاستفصل منها واستفسر وتثبت، فإذا الأمر كذلك، فإذا الأمر كذلك. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ هذا التأديب، هذا تأديب من عمر رضي الله تعالى عنه لمن؟ لابنته، يؤدب ابنته رضي الله تعالى عنه وأرضاه بهذا القول. وهذا الأمر الذي ينبغي أن يحرص عليه، أن يحرص عليه من زوج ابنته، لو وقع بينها وبين زوجها شيء فإنه يأتي ابنته، ويجوز على ظاهر هذا الحديث أن يدخل على ابنته في بيت زوجها حتى بغير إذنه، لأن عمر لم يذكر أنه استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدخل على حفصة، فإنه يجوز له أن يدخل على ابنته إلا إذا منع الزوج. لو منع قال للزوجة أمك لا تدخل عليك، والدك لا يدخل عليك، وكان له سبب، مثلا من أعظم الأسباب أن والدة هذه الزوجة تخببها على زوجها، وكذلك قد يكون الوالد، لكن هذا قد يغلب على النساء أكثر. أمها تأتي وتخبب تلك المرأة التي ابنتها على زوجها، كل ما تدخل عليها ليس عندك كذا وباقي النسوة، وانظري إلى صديقاتك عندهم كذا ويفعلون له كذا، ابنة عمك، ابنة خالك، زوجها جاب لها كذا، أعطاها كذا، أعطاها كذا. فإذا هي تلك البنت يمتلئ قلبها مجرد ما يدخل الزوج، السلام عليكم يريد فطورا ولا عشاء، وتبدأ وأنت كذا وأنت لم تعطينا كذا وأنت كذا وكذا. إذا كانت المرأة هاته تخبب ابنتها على زوجها، قال بعض الفقهاء إن له أن يمنعها من الدخول، قال أمك لا تدخل عليك ولا آذن أن تدخل أمك البيت، إذا كانت تخبب فعلا مش مجرد توهم وإنما حقيقة، قد ذاق مر المر من تخبيبها، من تخبيب ابنتها عليه، فلذلك له أن يمنعه. ولكن الذي قد يجري به العرف وهو أن الزوج يأذن بدخول صهره، يعني والد الزوجة وأمها على ابنته حتى بغير إذن، حتى بغير إذن. وكذلك عمر هنا لم يثبت أنه استأذن من رسول الله، فإذا دخل الأب على ابنته متزوجة في بيت زوجها من غير إذن، وقد علم أن ثمة خطبا وقع بينها وبين زوجها، فإن الواجب عليه أن يحرص على صلاح ابنته، على صلاح ابنته. هذه البنت هي نتاج تربيتك، هي نتاج تربيتك، فأنت تربيها على أخلاق الفاضلة وتقومها، وتربيها على الأحكام الشرعية وعلى الاستقامة عليها، تربيها على أن تؤدي حق زوجها فيأتيها وقال إن من حق زوجك كذا وكذا وكذا وكذا، يا ابنتي سمعت أنك رفعت صوتك على زوجك وقد رددت عليه الكلام وقد سببته، أنا لم أربك على هذا. هذا الزوج الذي يريد الخير لابنته، يريد الخير، يريد الإصلاح، وهذا نستفيده من صنيع عمر. فعمر لما سمع ابنته قد صنعت ما صنعت مع رسول الله، فإذا هي تراجع رسول الله، وإذا هي تهجر رسول الله حتى إلى الليل، فإذا به يأتيها وينصحها في هذا الباب، والغرض منه أن يصلح ابنته مخافة أن تهلك، لأن هذا في التعامل مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال هنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه: قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قد يغضب لغضب رسوله من أزواجه عليه الصلاة والسلام، فتهلك، أي تهلك إحداهن. فهذا الوالد الناصح الذي يريد الخير لابنته يأتيها وينصح لها ويصلح ما بينها وبين زوجها، ويلومها ويوجهها إن أخطأت في حق زوجها. ثم قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا تراجعي رسول الله ولا تسأليه شيئا، وسليني من مالي ما بدا لك. يقول لها: لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه شيئا. وجاء في رواية قال: لا تستكثري، أي من رسول الله، لا تطلب الشيء الكثير منه عليه الصلاة والسلام. وانظر، يقول لها: إذا أردت شيئا فأتيني أنا أعطيك. وهذا معنى قوله لما قال: وسليني من مالي ما بدا لك، يعني ما ظهر لك، لا تسألي كثيرا رسول الله ولا تكثري عليه. إن كان الأمر عندي اسأليني أنا أعطيك من مالي، يخصك شيء أنا موجود، لا تثقلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، يريد عائشة. يقول لها: لا تغتري بكون عائشة رضي الله تعالى عنها تفعل ذلك. إيش تفعل عائشة؟ تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتهجره إلى الليل. قال: لا تغتري بهذا. فقال رضي الله تعالى عنه: ولا يغرنك أن كانت جارتك. إما قوله جارتك يكون على الحقيقة، لأن عائشة جارة حفصة، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وحجاراته متجاورة وأزواجه يتجاورن في السكنة. وإما أنه يقصد ضرتك، يقصد ضرتك. لكن من أدب عمر رضي الله تعالى عنه أنه لم يسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرة، لم يسم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرة، بل سماها ماذا؟ سماها جارة، وذلك اجتنابا للفظ الضرر أن يضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يضاف إلى مثل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك عدل عن لفظ الضرة وقال الجارة، فقال لها: لا يغرنك أن كانت جارتك، يقصد عائشة، هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لها: لا يغرنك أن عائشة قد تفعل مثل ما تفعلين، تراجع رسول الله. عائشة لها ما تدل به على رسول الله، لها جمالها ورسول الله يحبها، فهي لها ما تدل به على رسول الله، وأنت قد لا تصلين إلى تلك المنزلة التي هي عند عائشة، فإياك، احذري. ولا يغرنك صنيع أن مثل هذا تصنعه أيضا عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهذا من النصح أيضا، من النصح لها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم قال: وكان لي جار من الأنصار، وكنت أتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فيأتيني بخبر الوحي وغيره وآتيه بمثل ذلك. وقوله كان لي جار، هذا الجار هو أوس بن خولي، هو أوس بن خولي كان له هذا الجار. ماذا كان يفعل معه؟ كان يتناوبا النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم ينزل عمر ويوم ينزل أوس بن خولي. وإذا نزل عمر، إذا رجع من ذلك اليوم يذكر الحوادث والوقائع التي وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والوحي الذي نزل. وفي اليوم الذي ينزل أوس بن خولي ولا ينزل عمر، إذا رجع يخبره بالوقائع والحوادث التي وقعت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بالوحي. ولهذا قال: فيأتيني بخبر الوحي، إذا نزل وحي، قال وغيره، بخبر الوحي وغيره، يعني من الحوادث والوقائع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. كنا نتحدث أن غسان هذه القرية كانوا يتحدثون أنها تريد غزوهم لأن من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقر أمرهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يبقى إلا ملك غسان بالشام فكانوا في كل مرة ينتظرون، لأنه كان يتأهب لغزوهم، ينتظرون غزوه لهم فقال عمر، وكنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا. قال فنزل صاحبي يوما ثم أتى عشاء، يعني في نوبته نزل أوس بن خولي، قال ورجع عشاء فضرب بابي ثم ناداني، وجاء أنه ضرب بابه ضربا شديدا. لماذا؟ لأن أوس بن خولي قد علم أمرا عظيما، فجاء لما رجع جاء إلى باب عمر يضربه، بل ضربه ضربا شديدا ليخبره بما وقع، والأمر عظيم وله تعلق بعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم. أوس بن خولي يقول لعمر حدث أمر عظيم. فقال عمر وما ذاك؟ أجاءت غسان لتغزونا، ونحن كنا ننتظرها، ونحن قد علمنا بأنها تأهب لغزونا، فظن أن هذا الأمر العظيم ماذا؟ هو قدوم غسان. فقال لا، بل أعظم من ذلك وأطول، أعظم من أن تغزون غسان وأطول، يعني وأهول، كما جاء صريحا في رواية البخاري، وأهول من هذا، أعظم وأهول من هذا. فقال طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. ولما عمر يسمع هذا الكلام يعلم صدق ما ذكر أوس بن خولي، هو أمر عظيم أعظم من غزو غسان وأطول، يعني وأهول من غزو غسان. لماذا؟ لأن الأمر كما قلت له تعلق بعمر، طلق أزواجه من زوجاته حفصة بنت عمر فإذا طلق حفصة بن عمر تلك الرابطة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر تنقطع بطلاقه لابنته، فكان أمرا عظيما بالنسبة لعمر، وهذا قد علمه أوس، ولهذا قال له حدث أمر عظيم هو أعظم من غزو غسان وأهول. قال فقلت قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا. لماذا عمر يذكر حفصة وحدها؟ لأنه نصح لها، ولهذا قال قد كنت أظن هذا كائنا، فقد نصح لابنته ألا تغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا تهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها لو حرصت على بقيت على ما هي عليه من المراجعة والهجر والإكثار على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تطلب فإنها تهلك. أما تخاف أن يغضب الله لغضب رسوله كما ذكر لها ذلك؟ فلما قال له أوس طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، مباشرة تذكر ابنته التي وعظها وذكرها أن تنزجر أن تفعل ذلك مع رسول الله، فقال قد خابت حفصة وخسرت، قد كنت أظن هذا كائنا، حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي، فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أيضا فيه أنه دخل على ابنته من غير أن يستأذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز دخول الأب على ابنته من غير إذن زوجها. فقالت لا أدري، لما تؤكد له الأمر سأل عما أخبره به أوس بن خولي أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أدري، هو هذا معتزل في هذه المشروبة، المشروبة يعني الغرفة العليا في في في في بيته، غرفة عليا، قالت هذه المشروبة هو معتزل فيها عليه الصلاة والسلام. فأتيت غلاما له أسود، هذا الغلام يسمى رباحا، ورباح مولى نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر، استأذن لعمر يعني قل لرسول الله، كأن هذا الغلام كان واقفا حيث لا يدخل أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كان في تلك الغرفة العليا، ورباح كان في الأسفل يمنع أي أحد يدخل على رسول الله إلا رباح. فقال له عمر استأذن لعمر، يعني قل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا عمر بن الخطاب، فدخل رباح فدخل رباح ليستأذن لعمر أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال ذكرتك له فصمت. ذكرتك له فصمت، يعني رباح يقول له هذا عمر يستأذن عليك، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رباح ولم يقل شيئا، لم يقل شيئا، لم يقل له إذن له أو لا تأذن له ولو بإشارة يفهم منها هذا أو ذاك، نظر إليه ولم يقل شيئا عليه الصلاة والسلام، فصمت كما قال. قال فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا، يعني دخل المسجد وأتى المنبر فوجد رهطا جماعة من الصحابة جلوسا عند المنبر ومنهم من يبكي، منهم من يبكي. قال فجلست قليلا، يعني جلست معهم، جلس معهم عمر قليلا. ثم غلبني ما أجد، غلبه ما أجد، يعني الأمر عظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم طلق نساءه وطلق حفصة رضي الله تعالى، هذا الذي سمع به عمر، وهو يريد أن يتبين ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن على رسول الله فلم يأذن له، لم يأتي الإذن يدخل عليه، وذهب المسجد وجد الجماعة الرهط وجلس معهم عمر. ثم غلبه هذا الأمر الذي أجد رسول الله يطلق نساءه وطلق حفصة، فرجع يستأذن على رسول الله مرة أخرى. قال فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج فقال فقد ذكرتك له فصمت، فخرجت فجلست إلى المنبر. ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر، فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت. وجاء أن عمر، هذه المرة الثالثة، جاء أنه في المرة الثالثة نادى بصوته، نادى بصوته فقال يا رباح استأذن لي، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، ظن أني جئت من أجل حفصة، فوالله لئن أمرني أن أضرب عنقها لأضربن عنقها. فقال له استأذن لي على رسول الله، فإني أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن لي لأنه ظن أني جئت أكلمه في حفصة، هي ابنته وزوج النبي صلى الله عليه وسلم، هو يسمع بأنه قد طلقها، فيقول له أنا ما جئته لكونه طلق حفصة التي هي ابنتي، ولئن أمرني رسول الله أن أضرب عنق حفصة لضربت عنقها، لضربت عنقها. فلما قال له ذلك ولا مدبرا عمر راجعا، قال فإذا الغلام يدعوني فقال أدخل، قد أذن لك، أدخل على رسول الله فقد أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو متكئ على رمال حصير، على رمال حصير، رمال حصير أو رمل حصير، نسج رمل، يعني نسج حصير، حصير مرمول، معنى حصير مرمول يعني منسوج، حصير منسوج، وذاك الحصير المنسوج الرسول صلى الله عليه وسلم متكئ عليه وقد أثر في جنبه كما ذكر عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال فإذا هو متكئ، يعني كان مضطجعا، دخل عليه والرسول مضطجع على ذلك الحصير المرمول، قال في قوله رمال، على رمال حصير أو رمل حصير، يعني نسج حصير، وهذه صفة وموصوف، يعني حصير مرمول منسوج. قال قد أثر في جنبه، أثر في جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت أطلقت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءك؟ فرفع رأسه إلي وقال لا. الخبر الذي سمعوه انتشر وسمعه الصحابة وسمعه أوس بن خولي، حتى ذهب يجري إلى عمر ويخبره بأن، يخبر عمر به، هذا الخبر الذي انتشر، أولئك الذين نشروا الخبر كلهم ثقات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوس بن خولي وبلغ عمر رضي الله تعالى عنه، في الصحابة كلهم ثقات، ولا تكلم عن أهل النفاق، وإنما الصحابة انتشر بينهم هذا الأمر وهم ثقات، وعمر بلغه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق نساءه، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع منه ويتثبت منه، فقال يا رسول الله طلقت نساءك؟ فقال عمر رضي الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا. فقلت الله أكبر. انظر لما قال له لا، وهذا الأمر وقع، كان له موقعه على عمر حين سمعه، لما قاله أوس بن خولي طلق رسول الله نساءه، وهو أمر عظيم وأعظم وأهول وأطول من أن تأتيهم غسان كما سبق، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله أطلقت نساءك؟ قال عمر: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، لم أطلق نساء. فكبر عمر وقال: الله أكبر. قال: الله أكبر، لأن الذي انتشر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد طلق نساءه عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا استفسر عمر من نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يجده قد طلق نساءه حقيقة، لم يجده قد طلق نساءه حقيقة عليه الصلاة والسلام. فهو إما أنه كبر لأجل أنه علم بأن هذا الأمر لم يقع، أو كبر لأجل ما أنعم الله به عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلق ابنته. وهذا تستفيد منه أن الأخبار التي تشاع ولو شاعت عند أكثر الناس إن لم يكن مرجعها أمر حسي كالمشاهدة والسمع فلا يستلزم أن تكون حقيقة. يعني حتى ولو نقلها الثقة، لكن نقلها الثقة ليس عن سماع ومشاهدة، استثنيت هذا. خبر يشاع، هذا يقول قيل كذا وهذا يقول قيل كذا، ويتناقل هذا من ثقات لا يطعن في عدالته، لكن يتناقلون ماذا؟ يتناقلون أمرا شاع. ولو أتينا الذي ذكر ذلك أرأيت، علمت هذا أو سمعت؟ لا. ولذلك الأمر الذي يشاع قد يشاع عند أكثر الناس، فإنه إذا لم يكن مرجعه أمر حسي كالمشاهدة والسمع فإنه لا يجزم به حقيقة، قد لا يرد لكن قد نتثبت منه، لا نجزم أنه حقيقة. لكن سبحان الله، اليوم الناس تتلقف الأخبار حتى من عند الكفار، موش الثقات، حتى من عند الكفار في الأخبار، ويتلقف على أنه الصدق الذي لا مرية فيه وتنشر، ولا يتلقف الأخبار من عند المجاهيل، لا يعرف من هذا، أمسلم أو كافر، عدل أو فاسق، لا يعرف، ويتلقف الخبر وينشره على أنه الجزم والصدق، خصوصا الأخبار التي تشتهيها الأنفس، وهي الأخبار التي تشاع عن المؤمنين وعن المسلمين. فإن من الناس من يجعل مثل تلك الأخبار فاكهة يتفكه بها، إذا سمع قال فلان، أم تسمع فلان قيل فيه كذا وصنع كذا وقالوا فيه كذا، ولعلها تهم وكذب وبهتان عليه وافتراء، وهو يتلقفها وينشرها، خصوصا اليوم مع وجود هذه وسائل التواصل، وهي التقاطع كما يسميها بعض أهل العلم، لأنها لا تزيد إلا تقاطعا إن لم تزن بزمام الشرع. فإن مثل هذه الأخبار التي تنشر فيها بكبسة زر أو مسحة إصبع عليه على شاشتك وتنشر هذا فلان قيل فيه كذا وقيل فيه كذا وقيل فيه كذا، ولا تراعى في ذلك الضوابط الشرعية ولا الأدب المرعي في ديننا من التثبت في الأخبار، وحتى ولو كانت صدقا الحرص على ستر المسلم وعدم إشاعة الفاحشة وعدم إشاعة المنكر في أوساط المسلمين، حتى إذا كان هذا وقع، هذا فعل، هذا وقع في زنا، ولا هذا سرق، ولا هذا صنع، حتى إذا كان حقيقة قد فعل كذا، فإنه لا يجوز لنا أن نفضح المسلمين، ولا يجوز لنا أن نشيع الفاحشة، أن هذا فعل فاحشة وتنشر أن هذا فعل فاحشة كما يصنع بعض الناس وتصنع بعض الوسائل الإعلام وغيرها. هذا من إشاعة الفاحشة التي توعد أهلها بالعذاب الأليم، والله المستعان. هذا إذا كان الأمر واقعا حقيقة. إحنا عندنا أدب مرعي يراعى في الشريعة وفي أدابها، أن الإنسان يستر المسلمين ولا يفضح. هذا وقع في معصية يستره، وجزاء سترك له أن يسترك الله، وينبغي أن تخاف أنك إن فضحت أن يفضحك الله، وأن يسكنك ردغة الخبال إن كذبت عليه زيادة على فضحه بما ليس فيه، أن تقول في مؤمن ما ليس فيه إلا وأسكنه الله جل وعلا ردغة الخبال حتى يخرج مما قال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله، أين موقع تلك الآداب الإسلامية التي علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم إياها وربانا ربنا جل وعلا في كتابه، كما نقرأ في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، اجتنبوا كثيرا من الظن، أن تظن ظن السوء بالمؤمن، وليست عندك قرائن تدعوك لأن تظن به ظن السوء، ولا تجسس ولا تذهب تتحقق. قال لعله فعل سأترقبه، ثم إذا وجدت وقد فعل ماذا تصنع؟ تشيع وتنشر ولا تستر وتذهب التكلم فيه في الناس، هذه الغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، وإذا صحبها البهتان، وإذا صحبه إشاعة الفاحشة، وإذا صحبها أن قلت فيه ما ليس فيه، كلها جرائم عظيمة صحابها متوعدون بنار جهنم والعياذ بالله. من الناس من يفعل مثل هذا، هؤلاء يخافون الله؟ هؤلاء يخافون نار جهنم حقيقة؟ هؤلاء من أهل الإيمان، ويفرق الواحد منهم من النار يريد دخول الجنة وهو لا يبالي بفعل هذه العظائم التي نهانا الله عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم. ويزيد الطين بالله إذا فتح له الشيطان بابا آخر، باب أن الذي تصنعه له صبغة شرعية، له صبغة شرعية جائز، هذا مستثنى من الغيبة، هذا مستثنى من الافتراء، وهذا كذا ونحو ذلك، فإن هذا أعظم، لأنه يتعبد الله عز وجل بأمر ما شرعه الله سبحانه وتعالى، وإنما قد يفعله لأجل أن يشفي غليل نفسه من جهة أن له حقدا على أخيه، فيتحين الفرص التي يشينه بها في وسط الناس ولو بالكذب والافتراء ونشر ونقل ما ينقل الناس عنه، أو لأجل إرضاء مخلوق من المخلوقات من الناس، قد يحسبه شيخا يحسبه عالما يريد أن يرضيه بتلك الصنائع، ولكن الله جل وعلا الموعد اللي خاف الله عز وجل، الله ما يقترف هذه الأمور، ولو وقع بادر إلى التحلل وبادر إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وأن يتوب علينا. قال عمر فقلت الله أكبر، لو رأيتنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا معشر قريش قوما وكنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم، فغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني، قالت ما تنكر أن أراجعك، فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعنه وتهجره إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسرت، أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي قد هلكت. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شيء، هذا شيء يسر عمر، أولا أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم تبسم، يتبسم هنا أولا سيتبسم ثانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبسم. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله، فدخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم أو أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فتبسم أخرى. تبسم أخرى لماذا؟ يفرح لها عمر أيضا، لأن الغضب قد تحسر عن رسول الله، تحسر الغضب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظهر على وجهه ذلك، تحسر عن وجه ذلك الأمر، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان ضحكه تبسما، فتبسم من ذكر عمر لتغير نسائهم، فصرنا كنساء الأنصار وأخذنا من نساء الأنصار، وصارت الواحدة تجادل زوجها في أمره. والأمر الثاني أنه دخل على حفصة وقال لها ألا تغتر بعائشة رضي الله تعالى عنها، فإن لها ما تدل به على رسول الله، فإنها أجمل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحبها. قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يستفاد منه أن الإنسان إذا وجد صاحبه قد أهمه أمر وقد ظهر ذلك على وجهه، ما يراه متبسما ويظهر عليه الهم ولا الغم ولا قد أصابه حزن من أمر مضى، فإنه يشرع له أن يكلمه بما يزيل عنه ذلك، أن يكلمه بما يزيل عنه ذلك ويتحسر ذلك عن وجهه، فيرى تبسما على وجهه أو ضحكا على وجهه، فإن هذا مما يشرع، بل يستحب الإنسان أن يحدث صاحبه إن ظهر عليه هم على وجهه بما يزيل همه، بما يزيل همه. قال فقلت أستأنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستأنس يعني أأستأنس يا رسول الله، والمراد به يعني أأنبسط معك في الحديث، أأنبسط الآن معك في الحديث، يعني أأنبسط معك في الحديث حديث المتأنس الذي لا يخاف عتابا ولا لوما، أتكلم معك يا رسول الله؟ يعني كأنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني الآن لو انبسطت معك في الكلام لا تعاتبني ولا تلومني. وهذا معنى قوله أستأنس، أي أستأنس يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث المتأنس الذي لا يلام عليه، الذي لا يخاف أن يلام عليه ولا أن يعاتب عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم. قال فجلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة، جمع إهاب، جمع إهاب يعني الجلد، إلا أهبة ثلاثة. قال فرفعت، جلست فرفعت رأسي في البيت، فوالله ما رأيت في البيت شيئا يرد البصر. لم يرى شيئا يرد البصر، يعني شيء مهما، طعام في الرفوف ولا شيء من من من من الأفرشة ولا نحو ذلك. قال لم أرى شيء يرد البصر. قال إلا أهبة ثلاثة أو آهبة ثلاثة، وهي أيضا جمع أهبة كما جاء في رواية، هي وتجمع على إهاب، وهي الجلد، وهي الجلد، أو أقول هي مفردها إهاب الذي هو الجلد. قال فقلت ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. عمر لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أستأنس الآن وأجلس جلوس المستأنس وتكلم معك كلام المستأنس الذي لا يخاف عتابا ولا لوما، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم. فجلس عمر قال فرفعت رأسي في البيت، وهذا أخذ منه جواز النظر في بيت صاحبه، ولكن قيد كما ذكر ذلك النووي رحمه الله بإذن صاحبه، لأننا نهينا يا إخوة عن فضول النظر، نهينا عن فضول النظر. إنسان يدخل إلى بيت صاحبه ولا صديقه ولا إلى بيت من يضيفه، لا يذهب هو منذ الدخول وينظر اليمين والشمال وفي السماء وفي الأرض وينظر هذه الرفوف ماذا فيها وهذه الغرفة ماذا فيها، لا، بل قد نهينا عن فضول النظر إلا بإذن صاحب البيت. إذا قال لك انظر ولا تمتع ولا أنت في حل أن تنظر في بيتي وفي نواحيه، لكن إذا لم يأذن لك فإننا نهينا قد عن فضول النظر. وهكذا جمع، قال عمر لما نظر هذا كان بإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا قد نهينا عن فضول النظر. أو يقال كما ذكر ابن حجر رحمه الله يحتمل أن نظره وقع اتفاقا، فلقال له أستأنس يا رسول الله، فجلس فلما رفع رأسه نظر فلم يرى شيئا، وقع نظره على شيء من الشعير قليل، دعاه هذا إلى أن ينظر لعله يجد شيئا يسره عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا ما وجد شيئا، ما وجد شيئا. ولذلك على هذا يحمل أن فضول النظر ينهى عنه ابتداء، أن الإنسان من يدخل يفتش في بيت صاحبه ينظر ذات اليمين وذات الشمال ولعله يرفع بعض الأشياء وما من داخلها، هذا ما يصلح إلا بإذن صاحب البيت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه ادعو الله يا رسول الله أن يوسع على أمتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال فاستوى جالسا، الرسول كان متكئا في الأول، ماذا قال؟ قال كان متكئا على رمال حصير أو رمل حصير، يعني نسج حصير، كان متكئا. فجلس رسول الله، لأنه سمع أمرا ينبغي أن ينبه عليه عمر، سمع أمرا ينبغي أن ينبه عليه عمر، فغير من هيئته، كان متكئا فجلس عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه فاستوى جالسا، يعني بعد أن كان متكئا. فقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ وجاء، وهذه رواية على في اختصار، جاء فيها أن عمر بكى لما رجع إليه بصره خائبا من أن يجد شيئا يسره عند رسول الله فما وجد شيئا. أولا الرسول على حصير قد أثر على جنبه، وثانيا ينظر فما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء إلا ما نظر إليه شيء من الشعير قليل، شيء من الشعير قليل. فبكى عمر وسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك؟ فقال عمر رضي الله تعالى عنه إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، وأنت رسول الله، يعني هما فيه من الدنيا وما فتح عليهم من الدنيا، وأنت رسول الله وليس عندك شيء. هذا مراده وأنت رسول الله، أي وأنت رسول الله وليس عندك شيء. وجاء أنه قال له ما لي قد أبكي وهذا الحصير قد أثر على على جنبك وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى إلا شيئا يسيرا من الشعر. وذكر له حال كسرى وقيصر والأنهار تجري من تحتهما. قال وأنت رسول الله وصفوته، والمراد أنك ولست كذلك. ولهذا قال ادعو الله أن يوسع على أمتك كما وسع على فارس والروم، هم لا يعبدون الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن استوى جالسا: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك يعني أأنت يا ابن الخطاب في في في شك أن التوسيع في الآخرة خير من التوسيع في الدنيا؟ هذه دنيا، والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن حاله معها كرجل استظل تحت شجرة ثم راح وترك، فلا حاجة له صلى الله عليه وسلم في الدنيا ومتاعها، في الدنيا ومتاعها، بل كان تأتيه الخيرات بعد أن فتح الله عليه الفتوحات، وكان يعطيها عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. ومرة جاءه عطاء فأبى أن يدخل على أزواجه ليبيت معهن، وبات في المسجد آمرا بلالا يقسمه حتى إذا قسمه يعود ويدخل على زوجاته عليه الصلاة والسلام، لم تكن له حاجة في الدنيا. فقالوا في شك أنت من الخطاب؟ أن ما نرغب فيه ونرجوه من أن يوسع علينا الأمر في الآخرة خير من التوسيع في الدنيا. فقال أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. أولئك قوم، هؤلاء ذكرت كسرى وقيصر وقومهما، قد عجلت لهم طيباتهم في الدنيا في الحياة الدنيا، ما في الآخرة ما لهم من نصيب. لأن عمر ذكر بأنهم يعبدون غير الله في الآخرة، إذا ماتوا على ما هم عليه، وإذا نعم الله عليهم في الدنيا فإنما هو استدراج، وإذا أخذهم جل وعلا أخذهم أخذ عزيز مقتدر. إن لم يكن ذلك في الدنيا ففي الآخرة، ومآلهم إلى نار جهنم، فلا يكن لهم نصيب، أخذوا هذا في الدنيا والآخرة لا، ليس لهم فيها نصيب ولا حظ والعياذ بالله. قال فقلت استغفر لي يا رسول الله، يعني كأنه يقول استغفر لي من جراءتي على هذا القول بحضرتك، أن أقول مثل هذا القول بحضرتك يا رسول الله. فقال استغفر لي يا رسول الله، وكان أقسم أن لا يدخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر قد أقسم، الآن بعد أن تبين بأنه لم يطلق فلماذا لم يدخل عليهن شهرا؟ كان قد أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلن عليهن شهرا، يعني آل نساءه صلى الله عليه وسلم، آل من الإلاء، فآل نساءه صلى الله عليه وسلم أن لا يدخلن عليهم شهرا. ما سبب ذلك؟ قال من شدة موجدته عليهن، موجدته يعني غضبه، من شدة غضبه عليهن، فهن يراجعنه والواحدة تهجره إلى الليل، وكذلك قد تثقل عليه فيما تطلب من أمور الدنيا. فآل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا. هو كان له صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، والواحدة من النسوة كانت لها 3 أيام في هذا الإيلاء، والمجموع مع مارية التي لها 2 يوم لأنها ليست حرة، فالمجموع يكون 29 يوما، والتسع وعشرين يوم هو شهر، شهر كامل، الشهر يكون 29 أو يكون 30. ولهذا لما عائشة قالت عددت أنك أليت شهرا لكن عددت 29، قال الشهر 29، وقد قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر الشهر هكذا وهكذا، يعني أشار بأصابعه المرة الأولى والثانية والثالثة قبض، ثم أعاد هكذا هكذا 3 مرات، يعني الشهر يكون 29 ويكون 30. الشهر الهجري 29 هو شهر كامل ليس ناقصا، كما يقول بعض الناس إذا صمنا رمضان 29 قال كلينا يوم، لا لم نأكل يوم. أغلب رمضانات التي صامها النبي صلى الله عليه وسلم صام 29 يوما وهو شهر كامل 29 يوما، فالشهر الهجري كاملا إما يكون 29 أو يكون 30. فقد آل نساءه شهرا صلى الله عليه وسلم. قال حتى عاتبه الله فيما أنزل عليه في هذه الآيات، قال حتى عاتبه الله عز وجل، وقد رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. الشاهد أن هذا الحديث هنا أورده ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى لبيان أن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هما حفصة وعائشة. وقد جاء صريحا أن ابن عباس سأل عمر عن هذه الآية